عاد عليكم بالفرحة كل محبة وخير وسلام. عيد الفطر وعيد الأضحى نرسم فرحك يا إسلام. العيد اتذكر لو مرة أيتام بيه